تراجع عن هذا القول حتى يعود إليك. قال لا أفعل حتى يجيء بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي. وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته. قال في أمشي انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 30. وهذه الجملة الأخيرة من كلام محمد بن خشنام مهمة، وهي تقول وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته، وهي تصور بعض الشدة التي أحاطت بالبخاري. فأولا معاداة الشيخ الرئيس في البلد وهجرانه له وتحذيره منه مما يعني سقوط منزلته عند الناس طلبة العلم والعامة وغيرهم. وهذا أمر آخر غير الأول، ففي الأثر السابق قيل له تراجع عن هذا القول حتى يعود إليك، فلم يكن مهتما ولا مكترثا بتفرق تلك الجموع عنه، إلى درجة أنه لما خرج من نيسابور لم يشيعه إلا رجل واحد، بل قبل ذلك في مجالس العلمية لم يكن يجلس إليه بعد هذا الأمر إلا الإمام مسلم وأحمد بن سلمة رحمهم الله تعالى. قال فيها مشيه انظر سيرة أعلام النبلاء الجزء 13 373. روى الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني قال سمعت أحمد بن سلمة يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله هذا الرجل مقبول في خراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أسرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. قال فأخبرت جماعة من أصحابنا فوالله ما شيعه غيري، كنت معه حين خرج من البلد وأقام على باب البلد 3 أيام لإصلاح أمره. وفي رواية أخرى تدل على أن سبب خروج البخاري هو أن الذهلي قال لا يساكنني هذا الرجل في البلد فخشي البخاري وسافر. وسبب قول الذهلي هو أنه لما حصل بعض ما تقدم من الكلام في اللفظ ونادى على البخاري ومنع الناس منه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم من الحجاج، فلما بلغ الذهلي أن مسلما يجلس إليه قال ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلم رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال. قال في أمشي أمر سيارة عالم النبلاء الجزء 12 459-460. وفي رواية أخرى قال الذهلي ألا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا، فقام مسلم بن الحجاج بن المجلس وتبعه أحمد بن سلمة. ولا شك أن سبب خروجهما هو ميل الذهلي على البخاري، ولذلك قال من ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. انظر في تاريخ بغداد الثاني صفحة 31-32. وقيام الإمام مسلم وأحمد بن سلمة من المجلس على مشهد من الناس له أثر على الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. ولذلك يقول محمد بن يعقوب الأخرم سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي قال الذهلي لا يساكنني هذا الرجل في البلد فخشي البخاري وسافر، انتهى. وقال الحاكم حدثنا طاهر بن محمد الوراق سمعت محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله ايشن الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى، كل من يختلف إليك يطرد. فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت هذه المسألة التي تحكى عنك. قال يا بني هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها. انتهى. انظر سير علم الولاء الجزء 12 457. والبخاري رحمه الله مع كل ما حصل له مما تقدم من الأذى والجفاء والهجر صابر محتسب. وقد أورد الذهبي عن محمد بن أبي حاتم

إلى آخر ما قال، ثم أورد ما جرى للبخاري بالإسناد وتكلم عن البخاري بما هو أهله رحم الله الجميع. محنة البخاري مع أمير بخارى. ثم إن البخاري رحمه الله استقر ببخارى بعد انتقاله من نيسابورة لما سبق، وصار يملي ويقرئ الحديث فيها. فسأله أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي خليفة الطاهرية أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما ليسمعها منه، فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر إلى مجلسي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، فكان سبب الوحشة بينهما هذا. انتهى. انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 33 وغيره. وفي رواية أخرى أنه طلب منه أن يقرأ هذه الكتب على أولاده، فامتنع البخاري من ذلك تقديرا للعلم، وجريا على طريقة السلف أن العلم يؤتى إليه، فراسله الوالي بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع وقال: لا أخص أحدا، إلى آخر ما قال. انتهى. انظر تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 33-34. وقال الحاكم: حدثنا خلف بن محمد، حدثنا سهل بن شاذ ويهي قال: كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الدهقان، وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك، فقال حريث بن ورقاء وغيره: هذا رجل مشاغب وهو يفسد علينا هذه المدينة، وقد أخرجه محمد بن يحيى من نيسابور وهو إمام أهل الحديث، فاحتجوا عليه بابن يحيى واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد فأخرج، وكان محمد بن إسماعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم. انتهى. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر صفحة 465. هذا بالإضافة إلى أن الأمير جاءه كتاب من الذهلي أن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة إن صح الخبر، فاجتمعت هذه الأمور كلها على أن الأمير نفى البخاري وأخرجه من بخارى، وقد دعا الإمام محمد بن إسماعيل حينئذ عليهم. قال أبو بكر بن أبي عمرو الحافظ البخاري: فلم يأتي شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى على خالد في البلد فنودي عليه على أتاء، وأما حريث فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف، أما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلايا. انتهى. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر صفحة 466. وبعد ذلك اتجه البخاري رحمه الله إلى بيكند ثم إلى خرتنك وحدث بها إلى أن مات. يقول محمد بن واصل البيكندي: من الله علينا بخروج أبي عبد الله ومقامه عندنا حتى سمعنا منه هذه الكتب، وإلا من كان يصل إليه، وبمقامه في هذه النواحي في رابر وبيكند بقيت هذه الآثار فيها وتخرج الناس به. انتهى. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر 466. وبيكند بلدة بين جيحون وبخارى على مرحلة منها كما في عجم البلدان الحموي الجزء الثاني 339. وخرتنك أيضا تقدم أنها من قرى سمرقند. ومع ذلك فما حصل للبخاري من الابتلاء والإذاء لم يضر البخاري، بل جعله الله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، ورفع الله منزلته في الدنيا عند سائر الأمة، وصار كتابه الجامع الصحيح أعظم كتب الإسلام التي دونت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث وإمام أهل السنة والأثر بعد أحمد بن حنبل، فإنه جرى على طريقته وتحقق فيه إن شاء الله تعالى قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وبصبره واحتسابه صار قدوة لمن بعده. ومن إمامته في هذا الباب أنه لم يترك التحديث عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي الذي وجد عليه وجدا شديدا وروى عنه حتى بعد المحنة، على خلاف ما كان من الإمام مسلم بن الحجاج الصحيح فإنه على إثر ما حصل ترك التحديث عن الذهلي، غفر الله للجميع وجمعنا الله وإياهم وسائر إخواننا المسلمين في مقعد صدق عند مليك المقتدر. والبخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد بعد هذه الفتنة وحدث به، وفي أسانيد كتابه أنه حدث به سنة 256 الهجرة، أي في نفس السنة التي توفي فيها. ويجد المتأمل في كتابه بعض الإشارات لهذا الابتلاء وبعض النصائح التي ينصح بها البخاري للمسلمين. انتهى. انظر رقم 229 233 235 244 333 337 349. يقول عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرطنك وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى قبضه الله إليه. انتهى. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 12 466. فهذا محصل ما ذكر المؤرخون فيما جرى للبخاري رحمه الله تعالى في آخر حياته من المحنة والبلاء. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء وأكمله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.